مد من مشرق حياة المريض بحنين أكون صورنا نظير سويرة شيف عقيسنا إن سمح داي الدرس ولاي الجرن دمسين أبنى تعود متليلات الزراب وتنسوق ولا سلا يمسكين سلاح يحرق القبن يحرق القبن سين واتن عيسى ولد الحجري غدي ونزور إنا يتبروا أبنتي الوحيد غير تزور ذكي إذا تزوات الروك وانا الروضة مزين كنتي سبعة مية الحاجن غير يفتشيد مثنين تسيت فين تكوياني قرجة غبين أكل زورنا نبيس ليش تعقيسنا اللي غنحاولني قرود من الزور عدي اللي إيه الفرافلة من رايس نقال أنت من أدن وولي تفقع اللي غنيت لك من يتك زيتي كيس لقلوا أدو حسوس الثور ربون تشص فين تبيدن توريغ لحادتي أول ليسني غي زوار ألاف هين سمدن هذا قيس نسل فايدة هتم غاد زنسة هتنا يفديدين رد نبرم يتكزيتا قيت السراها العقل يخوك القبيم يشاور غوالي الرايس يكفيات لقود نسير يسا كويس لحين يسحط الظلم من تكزير هذا سير زنت البوك وانا الروضة مزين يسميت النايوف نيتا تاجغاني قليل الصوت اللي تجيب نوري دي المزاز أولا لقيت النتا في كشف مزين هذا نفسك اللي قلنا سيدي وقاس بالسنين هذا نفسك اللي قلنا سيدي وقاس بالسنين أخوداني لما تكفرني سيت زبيت غالي الناس روحي بند مكان نتا سيدي سن أضاري دفال غرياني لأي مولدي سين صور واللي تلان تاني في الجو أما توب الربوها يا بضوي سهل أسنا إيش جدا بالرئيس يجان إقلوا عيد وسنين إيسا والغوالي الرئيس يجان إقلوا عيد وسنين إيغرزا والي وفلان تغولة تغلين إيغرزا مسكينتي حرق القلب وكنا فلا مسكينتي حرق القلب إن يا بنتي ما كن يغن مفتول لكن يجول الحجم دا نغري هول هل زاوين ويتنس مفتوتي نفت كزير يغبينا في الرايسي غير الماء ديوين عاتي كل هاوين الراوين وراس صغيرها يشاور غوالي الرايس إكي ساس لما جريت ولا تقبيض الرايس يسيوين تاوني جيمس ولا ننسى لالان دون عين يغزغرين أوري غدير ما سوى ولا نشبه مزين هيا بيا الوزن قدي قال انتي قابلت نقاري كساي السلوق اللي تروح زاد نقاري كساي السلوق اللي تنصر ضعف أتيدي شبه مزين هانا غدي جنجمتني إن جات مولانا يوش مدوى قرزان إن جاتني في مولانا يقنطن أولي غدي لما تسوى الوالدين ويتني ربي النبي وحامد الزين زرد كل من دقينا في جنين ويتني ربي النبي محمد الزين وعسو دنيا وانا اصحابها راني يقول يدوسنا يا وين قلي زحرام يخاز دكتور زمت وما بيك زيت خرابي زرم الدفلة القري دا غنقول ولد العقل الداداز حتى في البنت اللي صارت غيرني تزيتي عاد في نراوي الزون دراوي تبين يوا مرحبا بك الشباب يا راوي نزيلو في الشيخ نقازد الهموم ولا الهول قول اصلي غيومرنا ولا نسيكش تزيتي انا لا اغسلي تتهم العقل الهول بابا كاي ويا ريال لاقي ذو لازال غير وحاتي جديدة غلم درسي اللي قيسني اللي قول يوم المولى انا غير سلاح وجل هاتي لي شباب الزين انا زوق زي جنجمتنا هاتي لي شباب الزين المقال زايد ذاتي اي نايرة ربيتي انا غنسر تقال ربيتو زاين غامو من الزولة تغدر اكزر غاسمي فركينا نبيا بوعنا ما نفرضا ربي دوني للوالدين يما ينفر ديم وحلو سر بيحنا يما ينفر ديم وحلو سر بيحنا هذا غيث في ربي وكون يما الاخبار قواتنا غيث في ربي وكون يما الاخبار قواتنا اختي ويصحى نرميكي ويا غزل اختي